والله يا اخي انا لك خبرت من صورة المره الماضيه شفت بس صار بيجوا هو يوسف تفضل يا مستر انا يا رب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أين وصلنا؟ بسم الإجازة إن شاء الله نعطيك ليش ما نعطيك لكم ذلك حق هذا الاستحقاق يعني وليس منا لا تفضل هذا استحقاق قال المصنف الصلاح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلم وبعلم أشياخنا في الدارين اللهم آمين. القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة وهي متنوعة أنواعا أولها أن يجيز لمعين في معين مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلانية أو ما اشتملت عليه فهرستي هذا فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيها أهل الظاهر وإنما خلاف في غير هذا النوع وزاد القاضي أبو الوليد البازي المالكي فأطلق نفي الخلاف وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها وادعى الإجماع من غير تفصيل وحكى الخلاف في العمل بها والله أعلم. قلت هذا باب فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين وذلك عند روايتين عن الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو عن صاحبه الربيع ابن سليمان قال كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع أنا أخالف الشافعية في هذا. وقد قال في إبطالها جماعة من الشافعيين منهم القاضيان حسين بن محمد المروذي وأبو الحسن الماوردي وأبو الحسن الماوردي وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي وقالا جميعا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره. وممن أقلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم ابن إسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ والحافظ أبو نصر الواهلي السدزي وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه. قال أبو نصر وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. قلت ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي أحد من أفضل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية قال من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. ثم إن بل استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجريز الإجازة وإباحة الرواية بها ومن الاحتجاج بذلك غموه. ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عن مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما لم تخبره تفصيلا وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب العمل به وإنه جار مجرى المرسل وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به، والله أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أبعد، فهذا القسم الثالث هو الإجازة، يعني إذن المحدث لغيره أن يروي عنه، سواء كان حديثا أم جزءا حديثيا أم كتابا أم غير ذلك، أم يروي عنه جميع ما يصح وتصح له روايته. هذه الإجازة في الأصل لم يكن الأمر منتشرا ثم احتيج إليه فيما بعد، ولا الأول كان يحضر مجالس، فمن يجلس له الرواية أجاز أو لم يجلس لأنه سمع، أو إذا كان هناك عرض كذلك. لكن الذي فتح الباب لهذا الحاجة، ونحن نعلم أن هناك أمورا تحدث بحسب الحاجة، هناك مشكلات، كل مشكلة كانت تكون في حياة المحدثين يحدثون لها إيش حل، يعني وإذا كانت حياة المحدثين فيها حيوية وفيها حيوية وفيها فعالية تجاه المشكلة، فما يقف عند المشكلة ولا يحل، كل مشكلة عرضت لهم أوجدوا لها حلا مناسبا. ومنها قضية التحمل، ليس الناس كلهم على درجة واحدة في هذا الأمر في التلقي. الآن أنت بتقول والله أنا بحضر الدرس، في واحد ممكن يحضر درس اثنين ثلاثة، الباقي ما يقدر، واضح؟ أو جزءا منه، فما الحل؟ ونريد أن يبقى السند فيه وصلة على الأقل ولو بأدنى إيش العلائق. ولذلك هنا العلماء حقيقة نظروا إلى هذا الباب، وهذا الأول واحد أن يجيز لمعين في المعين، يعني من حضر درس مثلا أو قرأ عليه بعض العلم ووجد عنده الأهلية، ثم يجيز فيما يعين له شيء، سواء كان ما تصح له روايته مثلا من كتب كذا وكذا وكذا، أو ما فاته من السماع مثلا كما سبق عندنا في الفوات أو غير ذلك. طبعا الخلاف حاصل لا شك، والناس يتفاوتون في هذه المسألة. الآن إذا نظرنا إلى الإجازة، ما هي؟ إخبار بالإجمال، يعني أنا بقول لك أن هذه روايات أنا أجزت لك روايات إجمالا، هذا تفصيله. طيب إذا الأقوال الأخرى التي نقلت بالمنع كانت لأجل أن يحرص الطلبة على الحضور، لكن ما نقدر، الأمر أقوى منا، الأمر أقوى، كانوا من قبل يسهل عليه مثلا، وبعض الناس عنده قدرة لأن هذا يعد من يعني من الجهات، والآن حضور المجلس العلم جهات، ترى جهات. أيوة، شو اللي حصل؟ بعض من شدد في هذا احتاج إلى أن يجيز في مبات، ليش؟ لأنه وجد نفسه أمام المشكلة مضطرة، لا ليس وحيد، عندهم عمل. مثلا بعض من كان يتعسر في مثل هذا ويشدد، فلما حضرته الوفاة أجاز، ضاق عليه الأمر، ضاق عليه الأمر أجاز، دام أجاز وهو مقبل على آخرته، إيش يعني؟ أنه كانت لو لم يرى أنها تجوز لما أجاز، مش معقول يلاقي ربه وهو إيش في مخالف، واضح؟ وهذا حصل في من كان يتعسر يشدد، حتى يشدد أحيانا في السماع وفي غيره، وبعد ذلك وجد نفسه أنه لابد أن يجيز، واضح؟ لذلك العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة وفصلوا، وهناك من أفردها مثل الإمام طاهر السلفي في رسالة له خاصة في الوجيز في الإجازة والمجيز في أحكامها، يعني وجدوا أنه لابد مطبوعة من زمان، مطبوعة دار الغرب، مطبوعة محققة. طيب، فإذا وجدوا إيش؟ أنه لابد من هذا. ولذلك لما تكلم فيما بعد في آخر شيء أنه الذي استقر عليه العمل ما هو؟ الجواز. لما؟ لأنه أمره هو الذي يعني لا بد منه، هو الأمر الذي لا بد منه، ينتهي الأمر إليه. الآن لو نقول للناس أنه لا بد من السماء، أين هو؟ قليل ترى، يعني صحيح تعقد مجالس للعلم للسماء الآن، لكن هل كل هذه المجالس متصلة بالسماء؟ ولا بعض من يسمع هو مجاز؟ إحنا جلسنا للتسميع، لكن بعضهم وكثير منه إيش؟ إجازة. واضح؟ في شيء سماع صحيح، لكن نحن لأنك أحيانا تسمع من يقرأ عليه ولا يحرك ساكنا، فتعرف أنه كيف سمع إذن؟ هل سمع على أمي أو على عالم؟ هذا الفرق. لذا العلماء اللي هم المحققون العلماء إيش عملوا؟ فتحوا الباب في الإجازة. هنا ثم ذكر هنا في قضية المسائل، الباجي قال أطلق نفي الخلاف، أبو الوليد الباجي. الوليد الباجي لو اشتغل الحديث وأصولي لا شك ويشرح الموطأ وغيره، لكن وله كتاب إشارات الأصول وله الفصول أيضا أصول وغير ذلك، وكتاب تعديل التجريح لموسى أو لتعديل التجريح رواة الجامع الصحيح إيش؟ لمن أخرج له في الجامع الصحيح، اللي يقرأ المقدمة يعرف أنه يعني مقدمة نفيسة جدا حقيقة. كتاب تعديل التجريح الباجي يعني أنفس ما فيه مالي مقدمته، أي مقدمة نفيسة. وأنا أشرت لكم هذا قبل في صفة من تقبل روايته من ترد، كأني ذكرت هذا، يعني ينبغي لطالب العلم أن يقرأها، ينبغي له أن يقرأ. ليش؟ لما فيها من مسائل قيمة جدا خاصة في باب الجرح التعديل وفهمه ومعرفته. طيب، فهو لما نفى الخلاف لكن موجود الخلاف، نفي الخلاف لا يعني الإجماع، وادعى الإجماع من غير تفصيل. حقيقة قد يكون أنه في عصره وليس في الأصل، لكن لما نقلوا عن السلف وجد من السلف من منع، وجد في الألفاظ، لكن هؤلاء الذين منعوا وجد عندهم نوع إجازة. واضح؟ طيب، ثم ذكر أن هذا النقل باطل، لأنه نقل الإجماع كثيرا ما يكون فيه ما فيه، والغالب أنه نفي للخلاف أو أنه يذكر الخلاف يسير. ولذلك تجد ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع ينقل الإجماع ويذكر الخلاف، أجمع على كذا وخالف فلان. شو معنى؟ هو نفسه يذكر الإجماع وإيش؟ ويذكر فينا في الإجماع بعد عقبه يقول وفرد فلان كذا وقال فلان كذا، يعني مخالفا، ما يدل على أنه ليس بالمعنى يعني الحدي للأصولي. واضح؟ وإنما هو الأكثر الأغلب. طيب، ثم قال فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث الفقهاء، هذا في الأول وليس فيما بعد. واضح؟ وهو إحدى الروايتين، لاحظوا، وليس إحدى، إذا الرواية إيش؟ إيه، بقي دقيقة إذا ننتهي. سبحانك رجل تحتي وأحيانا أريح شوية، هذا بين الله يا رب لك الحمد. أهلا الشيخ حنفي، ما شاء الله، شافعي ولا حنفي؟ شافعي ولا حنفي؟ كيف يعني؟ أنت زي اللي يقول هذاك الشيخ العلوي قال له يا شيخ إحنا شافعية كيف دعاء الاستفتاء حنيفة المسلمة؟ السلام عليكم السلام. يقول له كيف يعني الشافعية هذا حنيفة المسلمة؟ يعني الله يسعدك يا شيخ حنف جزاك الله خير. بسم الله اللهم اغفر لنا الحمد لله. طيب إذن يعني هي لاحظوا هنا قال بسم الله قال إحدى الروايتين عن الشافعي يعني له رواية أخرى جواز نعم لأنه قسم منه يعني الأم مثلا ليس كله سماع للربيع في بعض فوات كذلك مختصر بويت أو بويت يعني في شيء من هذا لذلك في مواطن في الأم يقول هذا لم أسمعه الشافعي إنما جاز جاز واضح هذا موجود ولذلك يعني العلماء كانوا يستدركون فوات بيش بالإجازة خاصة له أهلي الكون يبطل العمل بها جماعة من الفقهاء هذا لا أثر له لأنهم نظروا إليها من ناحية حكم شرعي لكن المعول عليه ما هو عمل المحدثين واضح عمل بعضهم تورع والفتوى لا تكون في الورع في باب الورع الفتوى تكون على الورع لو فتينا بالورع شددنا وصار الحرج والعنت باب الورع باب واسع لما تكون الفتوى على أقل ما يجزي وتبرأ به الذمة إذا قالوا يعني الفقه الرخصة المفقية متثبت أما التشديد فيحسن كل واحد باب الورع صعب واضح متثبت نحن في زمن يعني المسارعة والمبالغة في التيسير بدعوة التيسير أحيانا نتفلت من الأحكام هذا ليس تيسيرا إذا كان التيسير يؤدي إلى عدم براءة الذمة في الأمر هذا ليس تيسيرا إنما يكون إنسان يعني يرجو خلاصه يوم القيامة على كل يعني ما قاله مثلا رئيس الحربي أو الشيخ أو غيره هذا صارت مذاهب إيش مهجورة ليست إنما تذكر لبيان أن فلانا قال ولكنه ليست مدام أن لآخر شيء استقر العمل على ماذا ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال بجماهير أهل العلم من أهل الحديث غيرهم قول بتجويز الإجازة وبحث الراية هذا الذي استقر عليه الأمر لكن كون يقول الله إذا قلت لك أجزت لك فقد أجزت لك يعني أن تروي عني ما لم أسمع أو رواية ما لم تسمع هذا ليس كذلك لأنه فيه إيش فيه إجازة واضح هذا واحد ثم أيضا قول من قال أجزت لك أن تكذب علي هل هو يكذب علي في الحقيقة لا أين الكذب أين الكذب هل هو يخبر بخلاف الواقع يخبر لا إذا ليس بكذب ولكن أريد أن أنبه على شيء وهو أن هناك بعض الكلمات أو الألفاظ أو الجمل أو العبارات أو الإطلاقات تطلق على لسان بعض العلماء وتروى في الكتب وطالب العلم أحيانا قد لا يميز أن هذه الكلمات تذكر هي الحقيقة لو أنهم دفنوها ولم يذكرها لكان أحسن لكنها تصبح حاجزا أو حجابا دون أمور كثيرة ومن هذا حقيقة في أبواب العلم كلها أحيانا تطلق عبارة فتكثر وسبحان الله تكون حاجزا عن أمور كثيرة مهمة وتكون العبارة غير صحيحة غير دقيقة حتى يأتي واحد ويضرب ويعني يبين مثل هذا العبارة غالبا ما يذكر العلماء مثل هذه الكلام لا لأجل الاعتداد به بل لأجل المعرفة فقط، بس بيان خلاف والمعرفة وأنه مهجور، وأنه لكنهم لا ينصصون. ليش؟ اكتفاء بفهم طالب العلم أو العالم، لأنه بكتب لمن؟ بكتب للعالم. وإنما يعني لأن هؤلاء لهم منازل في أبواب أخرى في العلم، فلأجل المنزلة الثانية في العلم يخاف أنه إذا لم يذكر هذه فإذا ذكر يظن أن المسألة يعني كبيرة، لا، هو يذكرها لأجل أن إيش؟ تكون على أن تكون مطلعا على مثل هذا، لا لأجل الاعتداد. هذا ينبغي الانتباه له، واضح؟ وهذا موجود في كتب العلم. فإذا طالب العلم لا يستطيع التمييز بين بعض هذه الأقوال التي هي تهجر وبين ما هو مستقر، هذه مشكلة كبرى. لذلك نحن يعني ليس يعني هؤلاء العلماء مثل ابن الصلاح، ابن الصلاح يدرس، واضح؟ يكتب هذا المذكر، هذا اللي كتب، لكن يبين للناس. وهو ذلك لاحظ قال ايش اخر شيء؟ ثم ان الذي استقر، عشان يبين لك ان هذه الاقوال ايش؟ مهجوره، واضح؟ ولم لا تكون لاجل انه والله كذا وكذا، لا، هذا ينبغي الانتباه له في قراءه كتب اهل العلم. ولا ناخذ عن واحد على انه معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، ما في واحد معصوم مهما علا في العلم الا وتجد ما يمسك او تمسك به عليه من الخطأ، لكن لا ينبغي الوقوف عنده. ليش؟ لانه مغفور في بحر صوابه وفي بحر علمه تحقيقه، فما ياتي الى مثال. لكن كما قال الشافعي رحمه الله، غلطة الجاهل يخفيها الجاهل، وغلطة العالم يقرع بها الطبع. هذا المشكلة، لأنه عالم، وإنما يرد ويعتد بمن له اجتهاد ومنزلة، والله أعلم. تفضل. الاحتجاج لذلك غموض. الاحتجاج للمعاريف لا لا لا، ليس هذا هو يعني أصلا احتج له بأشياء في هذا، لكن هل تريد أدلة مباشرة من الشرع؟ هذا الإشكال، واضح؟ لكن الفعل الذي يتداوله العلماء ما تداولوه وفعلوه إلا لا لأمر. يعني مثلا أنا قلت لكم إنه هذا أحوج بعض العلماء إلى مثل هذا، يتشدد الأول ثم بعد ذلك يضطر. مثلا نجيب عقيل دخال بيلي، عقيل بن عقيل الأيلي، هم في أيلة يعني العقبة، والعقبة اللي هي أيلة كانت حاضرة علم إلى القرن الثالث، حاضرة علم. وحديث الزهري معظم كان وين؟ في أيلة، يونس عقيل وغيرهم كثيرون. لأنه ليش؟ كانوا يأتي من الشام مع يمر وين؟ لا، يمر على بيت المقدس، واضح؟ طريق الساحل، طريق البحر، البحر الميت أقرب إلى الجنوب ولا الطريق الصحراوي؟ مين أقرب؟ لا، البحر الميت أقرب، واضح؟ ممكن يحسبوها. بس طريق الساحل إلى مكة أقرب 200 كيلو، بالنسبة للي كانوا يمشوا مشي أو على الرواعي تفرق معهم 200 كيلو، صح؟ تفرق كثير. بينما احنا ممكن نقول لا بسيطة يعني كذا وكذا. فهم زي ما كانوا يقولوا حج بتقديسه، ليش؟ لابد يمر القدس، لأنه بالطريق. فكان إذا ذهب أو رجع وين ينزل؟ أيلة، أيلة بالطريق، واضح؟ طريقهم أيوة، فينزل أيلة. لذلك كثر حديثه. عقيل كان يتعسر لما حضرته الوفاة، جاب ابنه وجاب كذا وقال ترى حديثي وكذا وكذا أجزت لكم. طب أول كنت تشدد ليش؟ واضح؟ هذا هو، هذا يحصل عند العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. هو يعني بعضهم احتج بحديث اللي هو الإيمان بالصحف معلقة وكذا، يعني سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا من رأوا هكذا. هذا يعني احتجوا لهذا الباب فيها. تفضل. يعني قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني من انواع الزيادة ان يريد المعين في غير معين، مثل ان يقول: اجزت لك او لكم جميع مجموعاتي او جميع مغنياتي وما اشبه ذلك. فالخلاف في هذا النوع اقوى واكثر، وجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تمييز الروايه بها ايضا، وعلى ايجاب العمل بها او العمل بما روي بها بشرطه والله اعلم. نعم، شرطه لكل اهليه واضح. والمعين يعني يزلي تلميذه بغير معين مما له من الروايه. فتح الباب على نصرين: الاولاني اجزتك هذا الكتاب، او طبعا اذا كان معه من اول اقوى، لكن اذا يعني اجازه معين معين كتاب او روايات معدوده او لمثل هذا، لكن هنا لمعين في غير معين. افتح كل ما له من السنة. واضح؟ هذا أيضا خلاف أقوى من الأول، لكنه إيه؟ جائز بشرط بمعنى الأهلية، بمعنى الأهلية زي ما قلنا إيه؟ في الحضور والسماع مثل هذا. نعم، فإن يجيز لمن له أهلية في هذا. والله صدق. كيف يعني؟ يعني كان يعملوها لمن يجدون في نفس في الأهلية لطلب العلم، يعني مش هو ليس هذا وحده. لا، الحقيقة أن العلماء حينما تكلموا بهذا الباب خافوا أن يندرس الإسناد، اللي هو خصيصة، ولذلك لبقاء سلسلة الإسناد قال لك ماشي بعض واحد بالإجازة والثاني والثالث، لكن لابد من أن ينشط اللي عنده إجازة ينشط للسماع، ما يبقى عليها. صح؟ الآن شوف في عصرنا نشط الناس لهذا، في هذه العصر، في هذه يعني في هذا يعني أنا ألحظ أول ما كان أحد يأبه. يعني إحنا مثلا أنا أدركت جمهرة بالغة من الأشياء والتقيته وكذا، بعض أكثر كثير منهم لم أطلب منه الإجازة. ليش؟ ما كانت يعني أمر، ما كان موضع اهتمام، ما كان اليوم طلب العلم يحرصون بدون سماع بدون كذا، ها؟ ما كان موضع اهتمام. وقد لقيت الكثيرين ممن عنده من الأسانيد ما الله به عليه، لكن ما أخذنا ولا طلبنا الإجازة. وبعضهم درسات ولا طلبنا منه الإجازة مثلا. ليش؟ لأنه ما كان اهتمام به. الآن صار طلب العلم يهتمون به بالإجازة. طيب لما صارت له إجازة شو صار يهتم؟ بالسماع. واضح؟ أيوة، هذا هو السبب. فلذلك العلماء لما فتحوا الباب قال ما دام إنه صار له علقة اتصل سند ولو يصير له اي، مثلا لما استجز انا لاولادي، استجزت بعض مشايخنا لاولادي، شو بصير؟ بقول له الولد ترى لك اجازه ولك كذا، يوما ما بينتبه شو بصير؟ يهتم. وهكذا. ولذلك احضار الشيوخ ابنائهم لهذا السبب، والاجازات كانت لهذا. اما كون يقول الله لو اجئنا يعني اجزنا الاجازه بطلت الرحله، لا، الرحلة قائمة سواء كان هذه أو لم تكن، ومع وجود الإجازة وغيرها كانت الرحلة قائمة وعلى قدم وساق تنشط. نعم، فهو أحيانا ظنون يتأتي عند واحد يقول لك آه إذا قلت له أجيزك خلصنا بطلنا نسلم. لا، بالعكس، لأنه إذا صار عنده رغبة سينشط للقاء أكثر من أن يكون هنا. والله تفضل. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث من انواع الزياده ان يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل ان يقول اجزت للمسلمين او اجزت لكل احد او اجزت لمن ادرك زماني وما اشبه ذلك. فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز نصب الإجابة واختلفوا في جوازه، فإن كان ذلك مقيدا بوصل حاصل أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب، وممن جوز ذلك كله الخطيب الحافظ أبو بكر وروينا يعني جزء البغدادي لأنه فيه جواز الرواية المعدوم مش بس هذا. وروينا عن أبي عبد الله بن منده أنه قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله، وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة، وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم، ووافقه على جواز ذلك منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنه. قال وأنباني من سأل الحاجبية أبا بكر، وأنباني يدل على أنه حمله في الإجازة. لاحظتم هذا إيش؟ إجازة ليبين لاحظ كيف في الباب ها. أيوة في الصلاة لما قال ما يشدل على أنه تحمله في الإجازة وليس عنده فيه سماع، لو عنده فيه سماع لطار به. نعم هات. وأنبأني من سأل الحاجمية أبا بكر عن الإجازة العامة هذا، فكان الجواب أن من أدركه من الحفاظ أم أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواب والله أعلم. يعني الميل عادة بالهوى، لكن هو يعني نفوس ترغب لهذا لأنه إيش أيضا هو هذا أيضا هذا أجيز، والقاضي عياض نص على هذا في الإلماع، وهو من أكثر من حرر المسائل في هذا الباب. واضح ذاك من الصلاح يعني لخص معظم كلامه، لذلك لاحظوا التطول هنا لأنه هذا زبدة ما في الإلماع. نعم هات. قال قلت ولم نرى ولم نسمع عن احد ممن يقتدى به انه استعمل هذه الاجازه فروى بها، ولا عن الشرذمه المستاخره الذين سوغروها والاجازه في اصلها ضعف. استاخر لا المتاخر احسن او كذا يعني عندك ايش؟ موجوده في بعض النسخ يعني ممكن على كل حال ماشي. وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله والله اعلم. لكن حقيقه هذه ايش عملوا به؟ هذه ليش بيعملوها؟ لان العالم حينما يكون له روايه صاحب روايه واسعه غالبا شو بسوي؟ عند يعني في اخر حياته فانه يجيز، لأنه قد يكون هناك يعني إلا في طلب حضورا شو بيعمل؟ فيجيز لمن كان في عصره، من أدرك عصره جاز عام أو للمسلمين يعني موجودين في عصره. ليش؟ لأنه قد يكون هناك ممن له أهلية ولم يستطع أن يرحل إليه وأن يسمع منه أو أن يستجيز منه مباشرة في شيء معين، فإيش؟ وهو له أهلية، فيخشى أن يقطع بينه وبين ما يكون عنده فيه إسناد، فتكون هذه من أدنى العلائق في مثل هذا. لكن العلماء شو بيقول؟ من كان يقتدى به ما استعمل هذه، لما؟ لاستغنائه بغيرها، لاستغنائه بغيرها، لا استغنى بغيرها، إما من السماع وإما من الإجازة معينة أو غير معينة، واضح؟ لكن هذه أدنى ما يكون، فإنه يخاف يعني العالم شوفه كما قلنا في من يتعسر في الإجازة في الأول فإنه عند الوفاة شو سوى؟ أجاز قال هيك كتبي. الآن مرحلة أخرى وهي إنه يخاف أن يفوت من له أهلية، من لم يستطع الرحلة علقت إسناد. وكانوا يقولون تعرفون أنتم أن الحافظ العراقي رحمه الله حينما صنف كتابه تقريب الأسانيد وترتيب الأسانيد اللي هو إيش؟ في حديث الأحكام ورتبوا على 16 إسناد ليسهل حفظه، كل الحديث مرتب على 16 إسناد، وذكر تراجم رواة أسانيده وين؟ في المقدمة الجزء الأول، ثم ذكر إسناده إلى هذه كلها بأسانيده. يقول ليش؟ شوفوا اللفت. يقول لأنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم، مش بس الحديث، أن يحدث أو يعني يتكلم في العلم بغير إسناد، يعني كل شيء يكون له فيه إسناد. فبقول يقبح بطالب الحديث بل على طول صدرة طالب الحديث أنت مختص، بل بطالب العلم أن يحدث من غير إسناد. ولذلك أسندها لابن أبي زرعة، طبعا هو استجاز لابنه أبي زرعة من شيوخه، من أكثر شيوخه، يعني لما كان عمره 3 سنوات فما بعدها كان يستجيز له، فشاركه في الشيوخ. هل هو سمع؟ بعضه ممكن بعضه، لكن أكثره استجاز له. إذن على إسناده ولا ما على؟ على. وهنا الأمور، إذن هذا الذي يفعله العلماء وذلك استمروا عليه. شوفوا كان منه إمام صار منه عالم كبير. شرح الكتاب، كمل الشرح وليس الشرح هو بينه وبين أبيه. طرح التثريب شرح التقريب ما أدري والله، أنا هو حقق رسائل علمية جانب الإمام، لكن يعني الطبعة القديمة أنا اللي قرأناها كانت مقررة علينا، قرأناها في البكالوريوس، كان مقرر علينا في البكالوريوس أيام البكالوريوس قررت علينا درسنا أيام. نعم هذا قديم أيام العز. الحمد لله. إيه هات لاحظتم إيش السبب؟ مثلا يعني لما تيجي الواحد مسند عصر وينظر وإذا قليل حمل فيخاف، يقول خليني أجيز من هو في عصر، فتكون من أدنى العلائق. نعم. ولذلك بعضهم يذكر هذا في كتب الإجازات والإثبات، إذا لكم اهتمام بها ولا ما نظرتم تنظروا فيها كتب الإثبات كتب الإجازات، فتجد أن بعض الشيوخ يقول أنه هو يذكر علوه أنه كذا روى عن فلان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 23 أو أقل أو أكثر، ثم يقول وقد علوت به كذا كذا، وإذا يجيب أحيانا يقول وبالإجازة العامة إيش فيما إيش أجاز فلان وكان موجودا فيصح له فيعلو مثلا درجة وهكذا. هذا يذكر في كتب المشيخات الناظر فيها وفي كتب الأثبات موجودة، كتب الأثبات كتب المشيخات موجودة. المشيخات المؤلف بترجم لنفسه يعني المشيخات مش بترجم لنفسه، هو يروي عن شيوخه، بعضهم قد يروي عنه يعني حديثا أو أكثر ليبين أسانيده إلى هذا الشيخ فيروي عنه. وذلك لاحظ الحافظ العراقي الحافظ الذهبي كيف يفعل في نهاية أو المزي في خاتمة التراجم، شو يسوي؟ يسوق حديثا إسناده إلى المؤلف المؤلفين عن هذا الراوي أو هذا أو صاحب الترجمة أو وهكذا، يفعلون لأنه يكثر عليهم جدا، ذلك لو جمع يأتي منه الشيء الكثير، ويفعل هذا الذهبي في تراجمه يكثر منه وهكذا. طبعا هو الذهبي في عصره يعني هو تخصص مثلا من زمن سابق، لكن شوف مثلا الذهبي لا يروي في تواريخه مثلا في كل الكلام بالأسانيد، خلاف مثلا ابن عساكر صاحب ابن عساكر القرن السادس، بخلاف ابن العديم في القرن السابع في بغية الطلق كله بالأسانيد، إيش يدوخ وهكذا. هذا يعني زمن هذا كان فيه العلماء الله المستعان كانوا فيه على رتب عالية جدا، وإحنا الله المستعان علامة الساعة واحد جالس الله المستعان. هذا الشيخنا في حدا من العلماء ترجم لنفسه كتب ترجم لنفسه كثيرون والسابقين في موجود، جمعهم الشيخ بكر أبو زيد من ترجموا لأنفسهم، جمع مين؟ سيوطي ذكر سيوطي وغيره. قال المصنف رحمه الله النوع الرابع من أنواع الإجادة، الإجادة للمجهول أو بالمجهول، وتتشبث بذيلها الإجادة المعلقة بالشرط نعم. وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهلا بأعيانهم غير عارف بهم فهذا غير قادع، كما لا يقلع عدم معرفته به إذا حضر شخصه بالسماع منه، والله أعلم. طيب هي هذه إلا إذا دل السياق على تعيين، جزت له كتاب السنن جرى ذكر أحد كتب السنن مثلا مما يروي مثلا السنن الأربع أو بيهقي أو كذا، فيقول أجزت له كتاب السنن فيحمل على أيوة هذا يكون تعيين لأنه سياق دل عليه السياق قرينة السياق أو ذكره الحال. أما إذا لم يكن فلا فضل. طبعا هذا أيضا في الأخير ترى أجازه حتى هذا أجازه لأنه وجدوا أنه يحتاج إلى مثل هذا. طيب وليس أيوة هذا وإن أجاز المسلمين المنتسبين بإجابة في الأول لما يقول محمد بن خالد دمشقي قلنا يكون مجموع له، هذا إيش؟ لأنه متفق مفترق. إذن من أكبر مشاكل باب الرواية تعيين، من أكبر المشاكل تقع والخلط عند كثير من المؤلفين وخاصة في زمننا وترى الزمن السابق إنه يحمل راوي على آخر فيشتبه يكون قد توافق مع غيره في الاسم، اسم الأب والنسبة وأحيانا الجد والنسبة وأحيانا يعني في أربعة مقاطع ويكون أكثر من شخص، وهذا عجيب. بل أنا أعرف حالات هم معاصرة يتفق الاسم والأب والجد والنسبة والنسب، مش بس نسبة واحدة، يعني من حيث النسب من حيث البلد يعني في ستة مقاطع مش خمسة، وإنما نستطيع التفريق بالتخصص أو المهنة. تصوروا شوفوا قديش وكم عانى الحفظ العلماء في هذا، واضح؟ سيأتي التفصيل في هذا في بابه إن شاء الله. طيب هذا. وإن أجاز للمسمين المنتسبين بالإجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتفضح أسماءهم واحدا فواحدا فينبغي أن يصح ذلك أيضا، كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا من لا يلزم ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا. وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح. وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك. من شيخه أبو الطيب الطبري من شيوخ خطيب، وقد عمر والطيب الطبري عمر 100 سنة. شيخ الشرازي كمان؟ إيه. وتوفي 405 على ما أذكر. من شيوخ الخطيب. إيه. عمر 100 سنة. وهو ممتع بعقله وقوته. حتى قالوا مرة قفز من مكان عال على كبر سن. خاف عليه التلاميذ. شيخ كبير. قال تلك عظم حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في السابق. هو هذا اللي قاله؟ نعم أبو الطيب طبعا. نعم الشيخ الخطيب وفقيه كبير. نعم هذا هو اللي قاله. وأنا تراجمهم يعني أنت تخجل من نفسك حينما تقرأ في تراجمة، سواء كان في سير أعلام النبلاء أم في طبقات الشافعية الكبرى أم في غيره. طبعا كل كتاب له ميزة واكد. طيب هات تاريخ بغداد لو ترجمه حسن. وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين، وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط، فإن ما يقصد بالجهالة يقصد بالتعليق على ما عرف عند قول. وحكى الخطيب عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي أنهما أجازا ذلك، وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك. يعني إيش؟ فتح الباب. ها؟ تفضل. وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس، وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان والله أعلم. بل هذه أكثر جهالة وانتشارا، من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، بخلاف تلك. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له، فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له. فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت، فيقول قبلت. ووجد بخط أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحاكم أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني. طبعا أبو الفتح الأزدي يعني أشبه شيء بالثوم، مأكول ومذموم، فهو متكلم فيه لكنهم ينقلون عنه مثل هذا، وله رسائل فيه على كل. ويعني أيضا لولا أنه له مكانة ويعتد بكلامه لما استادوا في نقله. نعم. طيب هات. أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت، أو أحببت، أو أردت، فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق، ولم يبق سوى صيغته، والعلم عند الله تعالى. الآن هذه في المشيعة ليش يعملوا؟ لأنه قد لا يريد، هذا من جهة، أو أن يكون الشيخ قد اعتمد على بعض من يثق به إذا جاء للإجازة، يقول إذا شاء فلان، يعني إذا أجازك فلان مشاء خلاص أنا أجزتك، علق على مشيئة أحد من يثق به. يعني هاي زي التزكية يا شيخ. زي التزكية، أحسنت. كيف؟ يعني وليست المسألة من فراغ، لذلك هي حكاية الحال، يعني صيغة مش إنه تعليق مشيئة فقط، لا، بل إنه هيك واقع وجد أجزتك إذا شاء، كأن تكون أنت يعني متردد وتعرف من الأمر أنه فلان يعرفه، فهو لما توكله إليه هو يقول إما أن يجيز وإما ألا يجيز، فعلقت هذا على إجازته، واضح؟ ثم ذكر في الأخير أنه إيش؟ هذا الأمر جائز عند شيوخ مذهبهم، صح؟ عند شيوخ المذهب. شوكة صفر ثالث اللي هو الخطيب عندنا وليس الطبري طبعا، واضح؟ ثم ذكر هون ثالث يعني أبو يعلى وأبو الفضل ابن عمروس من الشافعية، إيه؟ أبو الطيب، نعم، أجاز، إيه؟ نعم، هذا هو، والله أعلم. تفضل. النوع الخامس من أنواع الإجازة، الإجازة للمعلوم، ولنذكر معها الإجازة للطفل الصغير. هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، ومثاله أن يقول أجزت لمن يولد لفلان، فإن عطف المعلوم بذلك على الموجود بأن قال أجزت لفلان ومن يولد لله أو وجدت لك ولوالدك وعقلك ما تناسلوا كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنه في الوقت القسم الثاني دون الأول. وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أو من قال ذلك منهم في الوقت القسمين إليهما. يعني في يعني هو يعني قصد إذا أجاز إذا عطفه على معلوم أخذ حكمه، إذا ابتدأ بمجهول معدوم فلا. هذا نعم. وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر ابن أبي داود السجستاني، فإنا رضينا عنه أنه في الإجازة فقال قد أجدت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. حبل الحبلة ولحبل الحبل معروف و ما يولد. نعم. يعني الذين لم يولدوا بعد. لا. وأما الإجازة للمعلوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجاز الخطيب أبو بكر الحافي وذكر أنه سمع صنف فيها رسالة مطبوعة في الحال. إجازة للمعدوم فيها للمجهول فيها للمعدوم مطبوعة يعني طبعا قديما في مجموعة رسائل شيخنا الشيخ صبح السامرائي رحمه الله، صبح البدري السامرائي، الشيخ صبح السامرائي طبعا هو من أهل الرواية يعني. كان عنده اهتمام، خدت منه إجازة، كتب لي إجازة إن شاء الله عليه يعني قديم هات. وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلية وأبا الفضل بن عمروس المالكية يجيزان ذلك. وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ البغي فقال ذهب قوم الشافعية فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق. قال وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إثم في الرواية لا محادثة. ثم بين رضوان هذه الإجازة وهو الذي استقر عليه رأي فيه القاضي أبو الطيب الطبري الإمام، وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة، فكما لا يصح الإخبار للمعلوم لا تصح الإجازة للمعلوم. ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعلوم كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعلوم. ماشي ماشي ماشي. لوقوعه في حالة لا يصح فيها المألوف فيه من المأذون له، وهذا أيضا يوجب بطلان إجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. ليش قال له بشرطه قبل هات. قال الخطيب سألت القاضي الطبري الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه، فقال لا يعتبر ذلك. قال فقلت له إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه، فقال قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له. واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يبوي عنه، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. قال وعلى هذا رأينا جافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا بحاله. شوف هذا يحكي الخطيب عن حال شيوخي، إذن إيش قول الجواز وليس لذلك هو صنف الرسالة لبيان هذا واضح. وإن خالف بعض الشيوخ طبعا مخالفة الشيخ لا يعني أنه والله خروج على طاعته يعني. لا خالفه لرأي آخر وهو أرجح واضح. هذه مسألة يعني يحكي فيها التاريخ والفعل يعني ما كان عليه الواقع الذي عاشه مع شيوخه وهو يعني صاحب مشيخ كبيرة، ولذا اقتضى منه أن يفردها برسالة، اقتضى أن يفردها هي رسالة صغيرة لكن كان موجود. نعم. لماذا يقص أبواب الفقه يعني عملات فقهية حتى يعني يريد أن يخرج لها حكم شرعيا فقط وإلا الأصل ليس كذلك. نعم. هذا يفعلونه ليس في هذا الباب، يفعلون فيما هو أشد. ترجعوا التعديل صح؟ كانوا يقولون عمن؟ عن الوصلية في قضايا متعلقة بالمحدثين لوجود تحرير ما. لكن هؤلاء الشيوخ الفقهاء لا نقول إنهم لم يشتغلوا بالحديث، أظن لهم رواية، أي يشتغلوا بالفقه، يعني صار أمرهم شغلهم الشاغل وليس الشغل تتبع الروايات وغيرها. فلذا يستأنسون بمثل هذا فقط، يستأنسون بمثل هذا. نعم. قال ابن صلاح: قلت كأنهم رأوا طفل أحسن تحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث يؤدي به بعد حصول أهليته. نعم. حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة. جابها مقاصرها، خلص عليه. شوف ليش؟ حتى يبقى الخيط ما نقطع ولو بأي سبيل. كيف؟ وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وهذا إيش؟ منتهى الأمر، يعني بقاء سلسلة الإسناد، لأنه إذا أردت تقطعه قطعته. نعم. النوع السادس من أنواع الإجابة، إجابة ما لم يسمعه المزيد ولم يتحمله أصلا بعد، ليرويه الحجاج له إذا تحمله المزيد بعد ذلك. هذه يعني مشكلة. أخبرني من أخبر عن القاضي عياض بن موسى من؟ من؟ من أخبر؟ لا، ممكن، بس هو من؟ أحسن. إبهام. نعم نعم. هو أبهم شيخه. طيب من أخبر؟ أخبرني من أخبر عن القاضي عياض. ترى يصح القول يعني يقول أن أخبر كذا، ممكن. ماشي. قرب عهد يعني. من فضلاء وقته بالمغرب قال: هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل إجازة لجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فامتنع من ذلك، فقضي إسلامه، فقال له بعض أصحابه: يا هذا، يعطيك ما لم يأخذه، هذا محال. قال عيار: وهذا هو الصحيح. لأنه لا يدري شو الذي يكون. نعم. قلت ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إثم، فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، إذ كيف يخبر ما بما لا خبر عنده منه. نعم. وإن جعلت إثما إن بنى هذا على خلاف في تصريح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد، مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه، وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي، والصحيح بطلان هذه الإجازة. وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا أن يبحث حتى يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما سمعه قبل تاريخ الإجازة. جيد. هذا يعني إذا كان، لكن الغالب أنه يعني لما يقول له أجزتك في جميع مرويات ما يصح له، أنه في الذي سمعه وليس فيما لم يسمع. يعني أذكر أنا شيخنا الشيخ الفداني محمد ياسين الله يرحمه، وهو مسند العصر، ما في أوسع منه في الإسناد. فلما أجازنا ببعض يعني من قسم من المسلسلات ومن في الكتب الستة ومن في كتب الرواية وغيرها وكذا وما يصح له، فكانت عنده خزانة فوق يعني بهذا الارتفاع، فيقول لي هذا كله سماع لي، كل الرفوف مليئة بالأوراق، يقول هذا كله سماع لي، يحتاج إلى تبييض، لأنه كان كل من يرد إلى مكة ويسمع عن أن عنده إسناد إيش يأخذ منه أو يعطي، وهكذا ويتدبج كثيرا مع بعض الشيخ وهكذا. أي نعم. نعم. مع وجود السماع عنده، مع وجود مجالس السماع. نعم. وأما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعات فهذا ليس من هذا القبيل، وقد فعله الدار قطني وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة لأنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح، لأن المراد ألست لك أن تروي عني ما صح عندك، فالمعتبر إذا في صحة ذلك عند حالة الرواية والله أعلم. النوع السابع من أنواع الإجازة، إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك رواية ما مزيد لي روايته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. هذا لو كان يمنع ما بقي شيء، يعني إيش؟ كفل الباب أيضا. نعم. والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغيره من موكل. ووجدت عن أبي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي قال: سمعت أبا نعيم الحافظ الأصفهاني يقول: الإجازة على الإجازة قوية جائزة. وحكى الخطيب الحافظ تجويد ذلك عن الحافظ الإمام أبي الحسن الدارقطني والحافظ أبي العباس المعروف بن عبدة الكوفي وغيرهما. وقد كان الفقيه الزاهد نصر مع وهن بن عقدة بسبب التزيين. وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة حتى ربما والى في روايته بين إجازات ثلاث. هذا زيدي المذهب؟ لا، نصر بن إبراهيم المقدسي بسبب إيش حكيت؟ لا لا لا لا لا لا، هذاك ابن عقدة لا تشيع، لكن النصر المقدسي فقه الشافعي الكبار معروف. لا ايش قلت؟ شيخ نصر مع وهن. ابو العباس المعروف ابن عقدة. بس مع وهن فيه مع ساعة حفظه، كان يقول شو بدك حفظ حط بالقبان وانا اوقف قدام كثرة حفظه. نعم. هذا وينبغي من يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها. أما نصر المقدسي فلا، عكس، ولو كتاب في يعني حكم نكاح المتعة من أحسن الكتب اللي حقق الشيخ شو اسمه كما يضرب عطية سالم، أي مطبوع. نعم. هات حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه، فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته. ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده، ومن لا يتفضل بهذا وأمثاله يكثر حساره والله أعلم. ولذلك وجد في تفتيش كثير من السماعات خاصة في زمن من قبل أن كثيرا من السماعات مدخولة بسبب هذه المسائل، وبعضهم يكون عنده سماعات وتعجب منها، ثم إذا فتشت فتجد أن هذه الإجازات أو السماعات مدخول إجازات خاصة بالإجازات، تجد أكثرها مدخول. لا نريد أن نسمي ولا واحد عنده مليات ولا نريد. هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها، ويترتب منها أنواع أخرى سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى. لاحظوا مما أمليناه، ما يدل على أنه يملي. نعم. ثم عندنا نقف على أمور بقي وقت ستة نكمل هذا الصفحة. نعم. أحدها روينا عن أبي الحسن أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه بماء من الماشية والحرب، يقال منه: استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. طبعا بن فارس فقيه أيضا، غير أنه يعني له كتاب في تفسير كلام الفقهاء، وله المقاييس وله المجمل، مجمل اللغة كتب المعاجم. نعم. أي نعم. والمقاييس مبني على كتاب الجمهرة. هات. قلت: فللمجيب على هذا أن يقول مجدت فلانا مسموعات أو مرويات فيعذبيه بغير حق جبر من غير حاجة إلى لف الرواية أو نحو ذلك. ويحتاج إلى ذلك أن يجعل الإجازة بمعنى التسويق والإذن والإباحة وذلك هو المعروف فيقول لأن الفعل بحسب الحرف الذي تعدى به بحسب المعنى الحرف الذي تعدى به وهذا الذي جعل العلماء يصنفون كتب الأفعال لابن القطاع والقوطية وغيرهم وأيضا آخر شيء معجم الأفعال تعدي بحرف لأنه بحسب تعدي الحرف يختلف المعنى فيقول أجدت لفلان رواية مسموعات مثلا ومن يقول منهم أجدت له مسموعات فعلى سبيل الحد الذي لا يقبل نظيره والله أعلم. الثاني إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيب عالما بما يجيب والمجاز له من أهل العلم لأنها توسع وتبخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجته إليها وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرا فيها وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك رضي الله عنه وقال حافظ أبو عمر الصحيح عبد البر إلا لمال الاصطناع وفي شيء معين لا يشكل إسناده والله أعلم. ثالث الأخير الثالث ينبغي للمجيب إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة بعد ذلك إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة غير أنه أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها وغير مستبعد تصحيح ذلك في مجرد هذه الكتابة في باب الرواية الذي جعلت فيه القراءة على الشيء مع أنه لم ينقض بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه على ما تقدم بيانه والله أعلم. والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.